يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وكان تقيا وكان تقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا